الآخرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا يوم أمس عند كلام على ما يتعلق بالتخصيص، تخصيص العام. أعود فأقول بالنسبة للصفات صيغ العموم، المؤلف ذكر لام التعريف التي تدخل على المفرد والتي تدخل على الجمع، وأسماء الإبهام كمن وما وأي ومتى وأين، وما في الاستفهام والجزاء يقصد بالجزاء يقصد به الشرط، الجزاء يقصد به الشرط، يعني لم أنبه لهذا، يعني ما تفعل من خير يعلمه الله، فكل شيء تفعلوه يعني تفعلونه فالله جل وعلا يعلمه، ولا في النكرات سبق كلام عليه. كذلك بالنسبة للام التعريف قلنا أن لام العهد ليس مقصودة في العموم، تبقى لام الجنس ولام الاستغراق، المقصود بها لام الاستغراق، ولام الجنس فأيضا قلنا ليس مقصود. طيب، ثم ذكرنا هذا الذي ذكر المؤلف أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي، بقي بعض الألفاظ العموم وهي أم في الباب كلفظة كل وجميع، هذه من أقوى ألفاظ العموم، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إليها ولم يذكرها، وإنما اقتصر على ماذا؟ على هذه الأمثلة التي ذكرت، على هذه الأمثلة التي ذكرت، وإلا فأم الباب كما يقولون هي كل، أم الباب هي ماذا؟ هي كل، وكذلك جميع، هذه من أقوى ألفاظ العموم، هذه من أقوى ألفاظ العموم. والمؤلف سار على ما سار عليه بعضهم من قصر ألفاظ العموم على ما ذكر، على ما ذكر، وإلا فهي أوسع من ذلك. طيب، ذكرنا بعد ذلك التخصيص، قاضبة وسائر وكل وجميع وقاطبة وكافة وغيره ومهما أيضا، كل هذه هي من ألفاظ العموم، هي كثيرة جدا، إنما اقتصره على أربع سيرا على ما شرع عليه بعضهم، نكر في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الاستفهام أيضا، وأحيانا حتى النكر في سياق إثباتهم قد تعم علمت نفس ما أحضرت، فنفس هنا نكر في سياق الإثبات وهي تعم كل نفس علمت نفس ما أحضرت، الألفاظ كثيرة يعني. طيب، قلنا التخصيص ينقسم إلى متصل منفصل، بينا ما معنى المتصل والمنفصل، وذكر الأنواع، المتصل وهي الاستثناء والصفة والغاية والتقييد بالشرط وبالصفة، ثم ذكر معنى الاستثناء وانتهينا عند هذا. طيب، قال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، استثناء لإخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أي إخراج جملة من العام بحيث لولا هذا الإخراج لكانت داخلة في الحكم، كما مثلنا أكرم الطلبة إلا المتأخرين، فلفظة أكرم الطلبة تشمل الجميع، ولما جاء الاستثناء إلا المتأخرين، لولا هذا لكان الحكم حكم الإكرام يعم الجميع، لكن بسبب هذا الاستثناء صار الإكرام مقصورا محبوسا مقصودا به طائفة دون طائفة. والاستثناء أصل حروفه هو إلا، أصل حروفه هو إلا، فإلا في الاستثناء هي أم الباب، كما يصح الاستثناء أيضا بغيرها كأدى وخلا وحاشا وما عدا وما عدا وما خلا وغير وليس ولا يكون وبيدا. نعم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيان فضل هذه الأمة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إلا أنهم أي أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا. نعم. طيب، قال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني متى يصح الاستثناء؟ يصح الاستثناء إذا أبقيت من المستثنى منه شيئا. هنا لابد أن نفهم الاستثناء يتكون من ثلاثة أركان: المستثنى والمستثنى منه وحرف الاستثناء، سميه أداة الاستثناء. لما نقول حضر الطلبة إلا زيدا، حضر الطلبة إلا زيدا، فالمستثنى منه الطلبة والمستثنى هو زيد. حرف أو أداة الاستثناء هي ماذا؟ إلا. واضح؟ فهذا الاستثناء له شروط حتى يصح. ما هي الشروط؟ إذا استثنيت لا بد أن يبقى من المستثنى شيء. يعني لو نفترض أنك لك على غيرك دين، تقول لي عليك 100 دينار إلا 120، لي عليك 100 دينار إلا 120، يعني 100 دينار انزع منها 120، بقي شيء أكثر. أو تقول لي عليك 100 إلا 100، فلا بد أن يبقى شيء، أن يبقى شيء. هذا الشيء الذي يبقى هل يشترط أن يكون مساويا لما زاد أو أكثر منه أو أقل أو لا يشترط؟ هنا يذهب إلى أنه لا يشترط، المهم أن هذا المستثنى يبقى منه بعض الأجزاء، بعض الشيء يبقى منه بعض الشيء. فقال: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني سواء الذي بقي أقل من الذي أخرج، أو الذي بقي أكثر من الذي أخرج، أو الذي بقي يساوي ما أخرج، فكل ذلك يصح. وهذا أصح أقوال أهل العلم، لأن بعضهم يمنع صورا معينة. يعني إذا قلت لي عليك 10 دنانير إلا واحد يصح، إلا 2 إلا 3 يصح، إلا 2 يصح، إلا 3 يصح، إذا قلت إلا 4 يصح، إلا 5 يصح، إلا 6 أو إلا 7 أو إلا 8 أو إلا 9 كله صحيح، بقي شيء منه. لكن 10 إلا 10 بطل، يعني بطل الاستثناء وبقي المستثنى. يعني لو أنك تقاضيت عند القاضي فقال: هل له عليك دين؟ قلت: نعم. قال: كم له عليك؟ قلت: 10 دنانير إلا 10. إلا 10 هذه باطلة، ونثبت أنه له عليك 10، له عليك ماذا؟ 10، لأن الكلام الأولى إعماله لا إهماله، وما دام أقررت بالدين فإذا جئنا لإعمال هذا الكلام له عليك 10 إلا 10، ما الذي يعمل وما الذي يهمل؟ إلا 10 لا نستطيع أن نهمله، لأنه استثناء متصل يحتاج إلى ذكر شيء قبله، فإلا 10 باطلة لأنه استثناء كل ما سبق. تبقى له علي 10، فنثبت في حق الآخر. المهم يجوز الاستثناء مع بقاء الأكثر أو بقاء الأقل أو بقاء ماذا؟ المشاهد. قال جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني الشيطان أخذ على نفسه ذات أنه يغوي جميع ذرية آدم إلا أهل الإخلاص. من هم الأكثر؟ الذي يغويهم الشيطان أو الذين أخلصوا؟ وقليل من عباد الشيطان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإلا عبادك منهم المخلصين. هذا من؟ هؤلاء قلة بالنسبة للجماعة الأخرى. وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون أو من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوون الذين يتبعون الشيطان أكثر، ولا العباد الذين يتبعونه؟ الغاوون أكثر، فهنا استثنى الأكثر. فإذا عندنا مثالين، الآية الأولى فيها استثناء الأقل مع بقاء الأكثر، والثانية فيها استثناء الأكثر مع بقاء الأقل، فالآيتان يدلان على أن كل منهما جائز وصحيح. واضح؟ مفهوم؟ طيب، هذا شرط الاستثناء. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. يعني إذا جاء الاستثناء فلا بد أن يكون متصلا، لا يفصل بينه وبين المستثنى. بمعنى لو قال له علي 10 دنانير، 10 دنانير، وسكت، ثم بعد زمن قال إلا 5 أو إلا 4، هذا الاستثناء الذي انفصل هل يصح أو لا يصح؟ قال لا يصح، لا بد من أن يتصل، لا بد ماذا؟ من أن يكون متصلا به، لأن الاستثناء لا ينفصل عن المستثنى، لأنه لا يستقل بنفسه. ما بعد إلا لا يستقل بنفسه، لا بد من أن يكون موصولا بماذا؟ بما بعد. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء وأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يمين ثم آتي الذي هو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يحلف على الشيء، قال والله مثلا لا أفعل كذا، ثم يظهر له عليه الصلاة والسلام أن فعله خير من عدم فعله. قال ماذا أفعل؟ أفعل هذا الذي هو خير أفضل وأكفر عن يمين. لو كان الاستثناء المنفصل الذي لا يتصل في الكلام صحيحا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال إن شاء الله، إلا أن يشاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فقال إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله فلن يفعل فلا شيء، لأنه علق بالاستثناء بالمشيئة. فلو كان انفصاله يصح كان يقول إن شاء الله وانتهى، فلا يحتاج أن يكفر عن اليمين كما جاء به، بل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال إذا حلفت على شيء فرأيت خيرا وخيرا منه فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحديث الصحيح من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى. تذكر نكتة ذكر بعض أهل العلم وذكر بعض أئمة أهل العلم أنه مر بأرض فسمع جارية تكلم أخرى قال لها لو كان مذهب ابن عباس مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيحا لما أمر الله جل وعلا أيوب عليه السلام بأن يأخذ ضغطا فاضرب به ولا تحن. يعني أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض وحتى نفر منه كل الناس وبقيت زوجته هي التي تقوم على شؤونه، فأغضبته مرة تأخرت عنه أو نحو هذا، فحلف بالله إن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، حلف بالله أن يضربها 100 جلدة. فلما شفاه الله لابد أن يفي باليمين، ماذا قال له جل وعلا؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني خذ عجون من نخل فيه 100 جريدة واضرب زوجتك ضربة واحدة ب100 جريدة، كم تصير؟ 100 ضربة، ويكون قد وفى بيمينه. فقال هذه الجارية لو كان مذهب ابن عباس صحيحا، بمعنى لو كان الاستثناء المنفصل يصح لقال الله جل وعلا لأيوب عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله، قل إلا أن يشاء وينتهي له، لكن قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأشار إلى أنه يوفي باليمين. يقصدون مذهب ابن عباس، يعني جمهور العلماء على أن الاستثناء يجب أن يتصل بالمستثنى، ولكن ينقلون عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل جائز، ولكن الصواب من قول ابن عباس أحد أمرين، إما أن يقال قول ابن عباس الاستثناء إن شاء الله يصح ليس المقصود به أنه لا يكفر، وإنما المراد يصح منه أن يأتي به إن شاء الله في أي وقت إذا نسي، من باب ربط الأمور بالمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال ابن عباس إذا ذكر شيئا ثم قال بعد شهر سنة سنتين، قال في بعض الروايات قال حتى سنتين فذكر، قال يقول إن شاء الله، لكن هل يعني إن شاء الله هو أن هذا يفيد في أن لا تترتب عليه كفارة اليمين أو في صحة استثناء ما سبق؟ لا، وإنما المراد ربط الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أما ترتب الحكم فالاستثناء لا ينفعه، وهذا أصوب ما يحمل عليه كلام ابن عباس. وبعضهم حمله على أن المراد لو قال شيئا وهو ينوي الاستثناء فنسي أن يذكره وذكره بعد فصل فإنه يصح هذا الاستثناء. هذا يعني محمل له وجه، لكن الأول أقوى. فالصحيح أن الاستثناء يجب أن يتصل، فإن كان الانفصال في المجلس بشيء يسير لا يعد أجنبيا مفارقا فهاهنا يصح، لأنه يصير في حكم المتصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم أنه قال لا يختلى خلا ولا يكسر شوكه ولا تلتقط لقطته ولا ينفر صيده، وسكت عليه الصلاة والسلام. فقال العباس عمه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوته مقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، الإذخر. قوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر متصل ولا منفصل؟ منفصل بكلام آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ثم تكلم عن العباس رضي الله تعالى عنه ثم تكلم النفس، لكن هذا الانفصال في حكم المتصل، لأنه لما قال كذا وكذا وكذا قال العباس إلا الإذخر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فصار في حكم الانفصال. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل الشهيد يغفر له كل شيء؟ قال: نعم يغفر له كل شيء. فلما أراد أن ينصرف الرجل نادى قال: إن الدين سارني به جبريل آنفا. فلم يعد الكلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إنما قال إلا الدين، لأنه كان في ماذا؟ في حكم الاتصال، في حكم الاتصال، فما كان من انفصال يسير حتى ولو لم ينوي أثناءه الكلام فإنه يجوز ويصح ذلك الاتصال. كذلك مما يدل على هذا الفارق اليسير الذي هو في حكم المتصل حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قيل له قالوا يعني من كان معه: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا واحدة، ولدت نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا بحاجته عليهم الصلاة والسلام، عليهم ماذا؟ الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن ما كان فيه نوع اتصال، يعني اتصال يسير ولكن بغير أجنبي، فهو في حكم المتصل على الصحيح. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا وارد عند العرب وفي لغة العرب، فيصح أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. ومنه قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة أو شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. المقصود: ما لي شيعة إلا آل أحمد، فجاء في النص: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب الحق مذهب. فذكروا أن هذا البيت يعني فيه ذكر جواز تقديم المستثنى أو جواز تقديم الاستثناء على ماذا؟ على المستثنى منه، لكن مع ملاحظة بعض المعنى في هذا البيت الذي يكون فيه ذكر الشيعة والتشيع، ف يعني ينتبه لهذا المعنى. ولهذا لو قيل: وما لي إلا مشعب الحق مشعب، لكان أولى وأولى. نعم. طيب، قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يجوز أن تستثني من الجنس ومن غير الجنس. كونه من الجنس أي من نفس الحقيقة، وهذا الذي يسمى الاستثناء المتصل. وإن كان من غير الجنس فهو المنقطع. مثاله في اللغة: جاء الطلبة إلا زيدا، أو جاء الرجال إلا زيدا. فزيد من الرجال، زيد من الرجال، فهذا استثناء متصل. فإن قلت: جاء القوم إلا أمتعتهم، الأمتعة من القوم، جاء الرجال إلا أمتعتهم، الأمتعة من الرجال ليس من جنس الرجال، وإنما هم تبع لهم، لكن الجنس ليس واحدا. فيجوز أن تستثني من نفس الجنس ونسميه الاستثناء المتصل، ويجوز أن تستثني من غيره وهو الاستثناء المنفصل. لكن الصحيح كما عليه أهل التحقيق من النحاة أن المستثنى منه الذي هو من غير جنس المستثنى إذا استعملناه في المستثنى في الاستثناء المنقطع فلا بد أن يكون ثمة رابط أو ثم يكون ثمة رابط بينهما. يعني تمثيل النحاة في قولهم جاء الرجال إلا حمارا ويمثلون استثناء المنقطع بهذا الحمار لا دخل له مع بجه ما في رابط يربطه مع بجه فلماذا نستثني ما محل الاستثناء إن قلنا جاء الرجال إلا دوابهم تربطهم به أو وصل المسافرون إلا أمتعتهم المسافر يعني يأتي بمتاعه المسافر يأتي بمتاعه ففيه رابط يربط الأمرين فاستثناءه هو استثناء منقطع وله وجه أما أن يقال إلا كذا ولا يكون ثمة رابط فهذا لا يحسن التمثيل به لا يحسن ماذا التمثيل به لأن لا رابط بين الأمرين لا رابط بين الأمرين. طيب أما جاء الرجال إلا حمارا أو إلا الحمار إلا حمارا هذا بعيد إلا يقال إلا حمارهم أو حمارا لهم أو إلا الحمار اللام الأهلية التي ترجع الحمار لأحد من هؤلاء إذا كان هذا عادته في القدوم فهذا لا بأس به فهذا ماذا لا بأس به ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غير واضح. طيب إذا جاء النص الشرعي وكان فيه استثناء فهل الأصل أنه متصل أو منقطع؟ الأصل أنه متصل وبالثاني وبالتالي فالمستثنى تقول هو نفس المستثنى منه ليس مخالفا له وهذا يترتب عليه كثير من المسائل الفقهية والخلاف فيها. مثال قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله ماذا يجب علي شرع الإسلام؟ قال الصلاة الزكاة إلى آخره في كل شيء. لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع مفهوم الحديث أنا أترجم الحديث بكلام يصل إلى جميع الناس. كأن الرجل يقول يا رسول الله هل توجد صلاة تجب علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تطوع معناه لا يجب عليك صلاة غير هذه الصلوات الخمس إلا إذا تطوعت أي شرعت في التطوع فتجب عليك هذه السنة. واضح؟ مفهوم؟ إذن فهنا المستثنى من جنس المستثنى منه بمعنى التطوع سنة إن شئت فأت وإن شئت تركت صح؟ لكن إذا شرعت فيها كبرت وجب عليك أن تتمها فلا يجوز لك الخروج منها. واضح؟ فإن قلنا يجوز الخروج قلت لما؟ تقول لأنه تطوع سنة السنة قبل البداية لكن لما شرعت الحديث يدل على أنه صار واجب فلا يجوز الخروج. واضح؟ هذا مذهب الأحناف المالكية. الجمهور الآخرون الشافعية والحنابلة قالوا لا يجب المواصلة في التطوع يستحب أن يتم لكن يجوز له أن يقطعه فإن قطعه استحب له أن يقضيه. فقال الأحناف المالكية لكن هذا استثناء وهو متصل، فيدل على أن التطوع واجب، واجب إذا دخل فيه صار واجبا. وهل يجوز قطع الواجب؟ لا يجوز. فقال الآخرون لا، الاستثناء منقطع. فأجاب هؤلاء قال الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع، وإنما يكون من القطع بدليل، فأين الدليل؟ فجاء هذا، هذا وجه من أوجه ماذا؟ الخلاف في هذه المسألة. فهذا مما يترتب على هذه المسألة كخلاف. واضح؟ نعم. قلنا الأصول يعني ما يمكن أن نفصل فيه المسائل الفقهية، يعني إلى دراسة الأصول إذا دخلنا في الفروع الفقهية ما راح نقول كتاب ما يمكن يشرح إلا فيه. فلأنه هذه قواعد أصولية، يعني نسير كما قلنا على مذهب تقرير القواعد بأدلة الكتاب والسنة وقواعد لغة العرب، ويعني سؤال حتى يذكرنا بهذا الأصل يعني، وأيضا منطق العقل السليم الصحيح دون مراعاة أو كلام الفروع الفقهية، لأن الفرع الفقهي ترى أنه ليس مسلطا عليه القاعدة الأصولية فقط، بل فيه نصوص كثيرة. لأنه لما قال إلا أن تطوع، فالواجب إذا السنة إذا شرعت فيها جاز لك أن وجب عليك أن تتمها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال أين عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صمت. ومرة دخل قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال لو إني كنت صائما فأعطته فأفطر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم هانئ وأخرى فقالت يا رسول الله استغفر، قالتا استغفر لنا يا رسول الله. قال وما ذلك؟ قالتا كنا صائمتين فأفطرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيء فأكلا. فقال عليه الصلاة والسلام أمن قضى؟ يعني هل أفطرتما من قضاء؟ قالتا لا، قال لا يضركما، اقضيا يوما مكانا، اقضيا يوما مكانا. عليه الجواز القضاء ولا عليه يستدل به، لكن راح الأحناف المالكية يستدلون شيء آخر نريدهم وبعدين نرد عليه وبعدين تطول المسألة. فالفرع الفقهي أما قطع الصلاة للضرورة يصح حتى ولو كانت الصلاة واجبة يصح، يعني أنت تصلي وتشوف الولد رايح للفرن أو للبئر أو خارج للطريق مثلا وأنت في الصلاة، ماذا تفعل؟ فإنك تنقل الولد دون أن تقطع صلاته، لكن إذا اضطر الأمر أنه ما يمكن نجاته إلا بقطع الصلاة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة. واضح؟ قلت تقتل لأنه سابقني مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حي، يعني كنت أريد أن أريد هذا المثال آخر يعني رح يطول بنا الكلام لكن يكفي ما ذكر. واضح؟ فيصح الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، وهذا مذهب أكثر أهل العلم ومذهب مالك الشافعية وبعض الحنابلة أيضا، وذهب بعضهم إلى المنع، لكن الصحيح الجواز. وهذا الاستثناء من قبيل الاستثناء المنقطع إلا أن تطوع، لأنه سماه تطوعا تبين أن جنسه غير جنس الآخر في نفس الحديث. وأيضا قوله تبارك وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الظن ليس من العلم في شيء، الظن الذي يتبعه الكفرة ليس من العلم في شيء، ها؟ بل خيل لهم أنه قتل أي المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وما قتل، وظنهم هذا لا يسوى شيئا وليس من العلم في شيء. وهذا من قبيل الاستثناء المنقطع، لكن نقول القاعدة المقررة أنه إذا جاء الاستثناء فيحمل على الاتصال ولا يحمل على الانقطاع إلا بدليل. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، أيضا الشرط يجوز أن يتأخر ويتقدم. المراد بالشرط، الشرط بإسكان الراء وقد سبق معنا، هو الشرط اللغوي، لأن عندنا شرط عقلي وعندنا الشرط العرفي أو الحسي وعندنا الشرط الشرعي، الطهارة شرط للصلاة، وعندنا الشرط اللغوي. عندنا ماذا؟ الشرط اللغوي. أقول يا باب التنبيه فقط لعل بعض إخواننا يعني أول مرة أو من أوائل المرات التي يجد فيها لدراسة هذا المتن أو متن في الأصول أو لدراسة العلم أو من أوائل المجالس التي هو الآن يجلسها للمشي في كوكبة أهل العلم، إذا جاءت أشياء صعبة ويستصعبها لا يسأم أو تصيبه نوع من القنوط أو اليأس أو نحو ذلك، فإنه إن شاء الله تعالى يدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وعليه ويصير وفقه إن شاء الله تبارك وتعالى، فيقتصر ويجتهد في اقتناص ما يمكن يفهمه ويقيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فالمراد إذن بالشرط اللغوي، شو هو الشرط اللغوي؟ الذي يفيد تعليق شيء على شيء، يعني إن جئتني أكرمتك، إن جئتني أكرمتك، إن اجتهدت وداومت حصلت العلم، إن اجتهدت وداومت حصلت العلم، واضح؟ فهذا هو الشرط اللغوي والشرط يجوز أن تقدم شروط، ويجوز أن تقدم على المشروط، أي يجوز أن تقول إن جئتني أكرمت، ويجوز أن تقول سأكرمك إن تجئني، أكرمك إن تجئني، فيجوز أن تقدم المشروط الشرط وتأتي بالمشروط، ويجوز العكس أن تقدم المشروط الشرط ثم تأتي بالمشروط، أو تقدم المشروط وتأتي بالشرط. قال عليه الصلاة والسلام الحديث: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحم فلا يضرك ما مر بين ذلك. الحديث الصحيح. إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحم، يعني ما قدر شبر ونصف، فلا يضرك ما مر بعد ذلك من شيء. وقوله أيضا تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أنه يحل للمسلم أن يتزوج المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية إذا آتاها أجرها، أعطاها صداقة، فلا بد أن يكون الزواج بصداقة. فهنا نرى أن المشروط تقدم والشرط تأخر، وفي الحديث تقدم الشرط: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة فلا يضرك ما مر بعد ذلك، تأخر المشروط. قوله عز وجل أيضا: وإن كن أولات حمل فأجلهن أيضا حملهن، الشرط تقدم والمشروط قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، إن ارتبتم واللائي لم يحضن، يعني إذا كان الارتياب في الحيض أو في حكمهن على خلاف الله. هذا معنى الشرط يجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم. نعم، واضح. والمقيد بصفة يحمل عليه المطلق، انتقل للكلام على المقيد والمطلق، للكلام على التقييد والإطلاق، المطلق والمقيد، الكلام على المطلق والمقيد. المقيد مأخوذ من القيد، والقيد هو الربط، القيد هو الربط. فما المقصود بالمقيد؟ هذا معنى اللغة. ما المقصود بالمقيد في الاصطلاح؟ هو ما دل على الحقيقة، ما دل على الحقيقة بوصف زائد، أو يقال هو ما دل على معين أو دل على غير معين بزيادة وصف أو بوصف زائد شائع في جنسه. سأشرح ذلك. هذا المطلق مقيد. المطلق من الإطلاق وهو الإرسال والبعث وعدم التقييد. فهو في الصلاح اللفظ الدال على واحد غير معين شائع في جنسه. أو يقال ما دل على فرد شائع في جنسه. المعنى لما نقول في الآية كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. تحرير رقبة أي العتق. رقبة، لفظ رقبة تدل على أن الواجب أن الذي يقع في الظهار فيقول زوجته عليه كظهر أمه، وأراد أن يعود إلى زوجته ويبقى معها وتدوم العشرة فيلزمه أن يحرر رقبته. لفظ رقبة هو لفظ يدل على واحد لكن غير معين وشائع في جنسه، ما دل على واحد شائع في جنسه غير محدد. هل هذه الرقبة لو اعتق امرأة يصح ولا ما يصح؟ ولو اعتق رجلا يصح ولا ما؟ ولو اعتق صبيا ذكرا أو أنثى، ولو اعتق ما فيه عين أعور أو أعرج أو فيه مرض، لو اعتق كافرا يصح ولا ما يصح؟ إذن فالمهم أن تكون رقبة. لو اعتق رقبة هذه هو زيد كفته ولا لا؟ لو لم يعتق زيدا اعتق عمرا كفته. فالرقبة لفظ شائع في الجنس غير محدد، هي واحدة غير محدد، يعني هي تعم كل عبد لكن بطريق البدل ليس بطريق الشمول. يعني العام، اللفظ العام، اللفظ العام لما قال جل وعلا وفي الرقاب، الرقاب هذا لفظ عام يشمل جميع من كان بهذا الوصف. يعني نعم، لكن رقبة تدل على جميع الرقاب بطريق البدن، يعني إذا أعتق هذا كفاه عن هذا، هذا هو المطلق. إذا جئنا وقلنا فتحرير رقبة مؤمنة، جئنا هذا الوصف رقبة مؤمنة، هذا الرقبة قيدناها ولا لا؟ قيدناها بوصف الإيمان. فرقبة مؤمنة مقيد ورقبة مطلق. قال والمقيد بصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد يعني وجه ذكر التقييد والإطلاق ها هنا قد يعترض على المؤلف ذكره ها هنا ويظهر الله أعلم. الأولى أن يذكره بعد أنواع التخصيص، الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب ونطق كتاب السنة بالقياس وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الإطلاق والتقييد ثم المجمل والمبين إلى آخره. يعني ماذا يقول؟ قال كالركبة قيد بالإيمان بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل مطلق المقيد انتبه. إذا جاء حكم شرعي، هذا الحكم عندنا حكم وعندنا سبب الحكم، واضح؟ يعني الوضوء ما هو سببه؟ القيام إلى الصلاة. إذا قمت للصلاة يلزمك تتوضأ، واحد من الدليل الآية إذا قمت من الصلاة فاصل. طيب، فإذا الوضوء سببه القيام للصلاة. طيب، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو الحكم؟ قطع اليد. شو السبب؟ السارق. الزانية والزاني فاجلدوا، ما هو الحكم؟ الجلد. السبب؟ الزنا. والذين يرمون المؤمنات الغافلات فاجلدوهم 80 جلدة، ما هو الحكم؟ جلد 80 جلدة، ما هو السبب؟ القذف. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما هو الحكم؟ القتل. السبب قتل متعمدا. طيب، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذا الحكم. السبب القتل الخطأ. فهمتم؟ ما هو واضح؟ طيب، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ما هو الحكم؟ إخراج العشر ما تنبت الأرض، إخراج العشر. والسبب ما هو السبب؟ أنه زرع يخرج من الأرض، واضح؟ ثم اختلفوا في تقدير ذلك السبب اللي هو العيلة، يعني الطعم أو الكيل أو الوزن أو يقصر على ما جاء في الحديث، هذا خلاف. مفهوم هذا؟ طيب، هذا الحكم والسبب. هذه الأحكام قد يرد نصها، يرد لنا نص، وكل نص يتضمن حكم وسبب وحكم وسبب. إذا كان النصان متفقان في الحكم والسبب، أحدهما مطلق والآخر مقيد، ماذا نقول؟ نقول المطلق يقيد بالمقيد. مثال، الله جل وعلا قال في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية الدم مطلق، الدم كل دم حرام، صح؟ الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دما مسفوحا. قيل ولا ما قيل؟ قيل بالدم المسفوح، يعني الذي يسيل ويخرج عند الذبح. نأتي للآية الأولى، ما هو الحكم؟ حكم، الحكم تحريم الأكل. السبب كونه دم مخ، أي دم، واضح؟ نأتي للآية الثانية، ما هو الحكم؟ تحريم الأكل. قل لا أجد بما أوحي إلي محرما على طاعم، الآية. ما هو السبب؟ كونه دما مسفوحا. إذا الآية نصت على تحريم الدم المسفوح، فالدم المسفوح إذا ذبحته ذكيته ما يحل ذكاته، يعني ما يحل أكله، وخرج دم فهذا كالدم المسفوح حرام. لكن الآية الأولى في المائدة وفي البقرة ذكرت مطلق الدم، فغير المسفوح أيضا حرام. فهل نقول المسفوح وغير المسفوح كلاهما حرام أو نقيد؟ نقول نقيد، فلا يحرم من الدم إلا ما كان مقيدا بوصف السفح، أي الذي يخرج إذا ذبحت الذبيحة يخرج الدم، هذا المسفوح لا يجب. لكن إذا وضعت اللحم للطبع أليس ينبعث منه دم ويصير مرقا متلطحا باللحم والمرق والأكل وغيره؟ فهل يجوز أكل ذاك الدم ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز أكله، يجوز أكله، يجوز أكله. والله جل وعلا أباح لنا ماذا؟ لحما طريا، والطري فيه دم يتحلل منه، فقيدنا المطلق بالمقيد. فالقاعدة إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، وهذا في قول جمهور العلماء. خالف الأحناف وافقوا في بعض الجزئيات وخالفوا في بعض. جمهور العلماء حمل المطلق المقيد. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ واضح؟ نأتي إلى الصورة المعاكسة تماما، أن يختلف الحكم ويختلف السبب. يختلف الحكم يختلف السبب. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم إيش؟ القطع. والسبب السرقة، مع قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، الحكم التيمم، مسح اليد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، استغفر الله، أو نأخذ الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم غسل اليد إلى المرافق. والسبب هو فعل ما يلزم له الوضوء. فهذا الحكم هو القطع، وهذا الحكم الغسل، وذاك سببه السرقة، وهذا سببه فعل ما يلزم له الوضوء أو القيام للصلاة. فاختلف الحكم واختلف ماذا؟ السبب. فهل نحمل المطلق على المقيد فنقول السارق تقطع يده من المرفق؟ هل نحمل؟ لا يحمل، لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. واضح؟ فإن قيل: فمن أين لكم أن السارق تقطع يده من كفه، من الكف، من الجسر، من الكوع؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حكم السرقة فقطع يد المرأة ويد الرجل، قطع الفعل. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الحكم هو القطع، والسبب السرقة، وإنما قطع الكف، والآية الحكم فيها القطع والسبب السرقة. فالمطلق الوارد في الآية يقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم والسبب متبع. أما المثال الثاني اللي هو قطع بسبب السرقة وغسل بسبب القيام للصلاة، فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ مفهوم؟ المثال الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يتفقا في جانب ويختلفا في جانب، وهي قسمان. القسم الأول: إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب. الحكم واحد لكن السبب مختلف. مثال: كفارة الظهار، قال جل وعلا: فتحرير رقبة. فالحكم تحرير الرقبة، والسبب كون ظاهر. في القتل الخطأ قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم تحرير رقبة، والسبب القتل الخطأ. فاتفقا في الحكم واختلفا في السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ هل يحمل المطلق على المقيد أو ماذا؟ أو لا يحمل؟ هنا لم يشر، قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، لكن المراد بعض الأوجه وليس كلها. طيب، فإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، هنا أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة وكثير من المالكية يرون بحمل المطلق على المقيد، يقولون بحمل المطلق على المقيد. قال لأن لغة العرب تقتضي ذلك. وأنشدوا في هذا قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. طيب، ونحن بما عندنا ماذا؟ راضون. فلفظة راضون لم يذكرها لأنها تدل عليها اللفظة التي جاءت، واضح؟ بعدها. واضح؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أنت بما عندك راض، طيب، ونحن بما عندنا ماذا؟ ما هو تمام الجواب؟ القيد راضون. من أين أخذناها؟ من القيد الذي جاء متأخرا. فعند العرب أن السياق يقيد، إذا كان نفس السياق نفس الحكم يقيد، كما قال الآخر: رماني بما كنت أنا ووالدي بريئا من الذي به رماني. رماني بما كنت أنا ووالدي بريئا، والدي بريء وأنا أيضا بريء. لو قصد التبني الإطلاق على الاثنين لقال ماذا؟ بريئان، لكن قال بريئا أي والدي وأيضا أنا منه بريء، لكن لم يذكر هذا فيستفاد. فإذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل. وبعض المالكية يقولون والأحناف يقولون بعدم حمل المطلق المقيد في هذا النوع. واضح؟ الصفة الحالة الرابعة: الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم. الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم. مثاله: اتفاق في السبب والاختلاف في الحكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. وقال في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فكل منهما السبب هو القيام للصلاة أو أداء ما يلزم له الطهارة. لكن في الوضوء غسل اليد إلى المرفق، وفي التيمم المسح. فهل نقيد اليد في التيمم بأن المسح إلى المرفقين أو لا نقيد؟ خلاف ونزاع في هذه الصورة، لكن جمهور العلماء على أن هذه الصورة لا يحمل فيها، لا يحمل المطلق عن القيد، إلا أن بعض المالكية يقولون بالحمل، وبعض الحنابلة يقولون بالحمل. فالذين قالوا بحمل المطلق على المقيد قالوا لأن الله جل وعلا قال في الآية: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فرضها، ثم قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. لم يقل من قبل أن يتماس، يعني الذي ظهر من زوجته إذا أراد أن يعود إلى زوجته بالوضع ونحو ذلك فإنه لا يفعل إلا بتحليل رقبة. إذا عجز عن تحليل رقبة فلا يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين. إذا عجز عن شهرين متتابعين قال إطعام 60 مسكينا، لكن لم يقيد من قبل أن يتماس. فماذا تقولون أيها الفقهاء؟ هل يصح أن يمسها قبل أن يطعم أو تلزمونه بالإطعام قبل المسيس؟ إذا ألزمتموه بالإطعام قبل المسيس قلتم بحمل المطلق المقيد، وهنا السبب واحد وهو كفارة الظهر، لكن الحكم يختلف، الأول تحرير والثاني الصيام والثالث إطعام. فقالوا هؤلاء بالحمل، والآخرون قالوا بعدم الحمل. قالوا الدليل عليه أيضا الآية في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم مطلق الكسوة ولا تقيد بها أوسط ما تكسون ما تكتسون أو ما تكسون به أنفسكم وأهلكم. والأقرب في هذا الحالة الرابعة أنه لا يحمل المطلق على المقيد، أنه لا يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ تعال نكتفي عند هذا الحديث، نتم إن شاء الله.